بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في السجود. يقول الشيخ: ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود، بخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يجب كشفها، بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم. من تمام الركوع، ولا يجزئ الأمر إلا به، أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاء التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور صح سجوده، وإلا كان سجوده باطلا. قال: ويجب وضع جزء من ركبتيه، لأن الركبة في الواقع لا يمكن أن تكون كاملة على الأرض، فقد يتحقق ذلك بجزء منها. أما أن يرفع مثلا، وهو قادر على ذلك، أن يرفع ركبة وأن يجعل ركبة على الأرض، فذلك السجود لا يصح أيضا. ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه، فلو قلب يديه على الأرض وهو ساجد، أو قلب إحدى يديه ولم يكن إحداهما بجزء منها على الأرض، لا يشترط أن تكون كاملة على الأرض، جزء من هذه اليدين ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه. وهذا أكثر ما نجده، ترى كثير من الناس ربما إذا أراد أن يسجد تنظر إلى رجليه من الوراء، تراهم متدليات إلى الوراء، أي لم يرفع أصابع رجليه على الأرض. فباطن أصابع القدمين، كيف يكون باطن أصابع القدمين؟ لا بد أن تتوجه هذه الأصابع إلى القبلة حتى يوجد جزء من هذا الباطن ملتصقا بالأرض. ومن باطن أصابع قدميه، قال: في السجود لخبر الشيخين البخاري ومسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا لابد من وجود الجبهة على الأرض، وباطن اليدين صاروا ثلاثة، والركبتين أي جزء من الركبتين أيضا صاروا خمسة، وأطراف القدمين كل قدم واحد صار سبع. ولا يجب كشفها، يعني هنالك أشياء لابد أن نعرف أن الكشف يكون واجب بالنسبة إليها. مر معنا أن الجبهة يجب كشفها، أما اليدين يعني والركبتين والقدمين هل يجب كشفها؟ لو كان الإنسان يحمل أو يلبس في يديه قفازين فوضعهما على الأرض، صح سجوده أم لا يصح؟ هذا المعنى. لو كان الإنسان بالنسبة إلى ركبتيه، فإن الإنسان غالبا ما يكون سواء كان يلبس إزارا أو كان يلبس سروالا من أو كان أي شيء يعني يفعل من اللباس، فإن الركبتين لا تحاذي الأرض مباشرة، لا بد أن يكون ما بين الركبتين وما بين الأرض يوجد حائل مباشرة. حتى وصلنا إلى درجة بالنسبة للركبتين هي من تمام يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هما ليستا من العورة ولكن من متممات العورة. لو قلنا إنهما مكشوفتان، عند ذلك أي جزء بسيط بعده تظهر العورة، لذلك يكره كشف الركبتين كما نص عليه يعني الإمام الشافعي في كتابه الأم. بعد ذلك قال فرع: لو خرق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، هل يجب عليه وضع بعض من كل بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا، الذي يظهر أنه ينظر أو ينظر في ذلك. إن عرف الزائد فلا اعتبار به، وإلا اكتفي في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منها. الشيخ هنا يفترض شيئا طبعا نحن نراه في حياتنا، نرى اليوم أحيانا ولو كان شيئا نادرا، ترى الإنسان بعض الناس ربما خلقه الله عز وجل برأسين ملتصقين مع بعضهما البعض، أحيانا كما ترى في الكف الواحد بعض الأصابع الزائدة، هل يمكن أن يكون له يد زائدة؟ فالشيخ جمع هذه الزوائد فقال لو خلق الله عز وجل لرجل يعني جبهتين وأيضا أربعة أيدي وأربعة ركب وأربعة يعني يفترض شيئا زائدا، طبعا هذا شيء نادر جدا جدا ربما يوجد في عضو من الأعضاء. المقرر في ذلك إن الله عز وجل إذ يأمرنا في السجود يأمرنا أن نضع هذه الأعظم السبعة بأي شيء، الأصلية أم الزائدة؟ الأصلية. فإذا عرفنا الأصلي وميزناه عن الزائد فإن السجود يكون على الأصلي، أما الزائد فلا يجزئ عنه. لكن لو تحيرنا لم نعرف أن هذا العضو زائد أم أصلي ماذا نفعل؟ لا بد من وضع الطرفين معا على الأرض حتى نتحقق أن الأصلية إنما كان هو في السجود، وإلا ما صح السجود. لو خلق أو الله عز وجل له لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، هل يجب عليه وضع كل من الجبهتين وما بعدهما يعني الأيدي والأرجل والركبتين أم لا؟ الذي يظهر أنه ينظر في ذلك، إن عرف الزائد فلا اعتبار به، وإلا اكتفي في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين يعني الأصلية وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما، جزء من الأصلي وجزء يعني عندما يضع جزءا من الجبهتين قطعا يكون قد وضع الأصلي، عندما يضع جزءا من أربعة أيدي فإنه يكون قد وضع الأيدي فعلا، وهكذا. والعاشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أي السجود، يعني لا ينقر الإنسان فيه نقر الديك، بل لا بد عندما ينزل إلى السجود أن يطمئن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك الإنسان الذي أساء صلاته طلب منه أن يطمئن ساجدا، أي السجود، لحديث المسيء صلاته يجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار، إذا سجدت فمكن جبهتك، مكن جبهتك يعني اجعل ثقل هذا الرأس، لا تحمل رأسك هكذا تتحامل على الأرض تحمله حملا، اجعل هذا الرأس ملقا على الأرض، مكن هذا الرأس، مكن ثقل هذا الرأس في الأرض، أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار، إذا سجدت فمكن جبهتك. ومعنى الثقل أن يتحامل، بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس، يعني نريد أن يتحامل، معنى ذلك أنه هل يمكن أن يندغط الذي يكون تحت رأسه أكثر من ذلك؟ يعني لو كان عندنا علامة وأردنا لو كان يريد فقط أن يمس مسا وهو يحمل رأسه لا يتحامل القطن على بعضه البعض ولا ينكسر الحشيش الذي في الأرض على بعضه البعض، أما لو وضع ثقل رأسه تماما على القطن أو على الحشيش ماذا يحدث؟ ينكسر هذا الحشيش وينكسر هذا القطن ويتخامد مع بعضه البعض بسبب وضع جزء من الرأس ووضع ثقله على الأرض، وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك ولا يعني هل يمكن أن يدخل يده تحت ذلك؟ يعني إذا أردنا أن نقول للمصلي أن يضغط برأسه إلى الأرض بثقل رأسه إلى الأرض وكان ما تحت رأسه كالقطن أو كالحشيش، هل يمكن أن يدخل يده ما بين رأسه وما بين الأرض؟ لا، لا يمكن أن يدخل هذا. معنى ذلك لو أدخل يده معنى ذلك هو متحامل لرأسه، وإذا لم تدخل يده معنى ذلك أن الثقل مصيب للأرض. ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وعبارة التحقيق، ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليها، ويجب ألا يهوي لغير السجود. إذا عرفنا، فبعد أن عرفنا مسألة الرأس ماذا عليه هنا؟ بقي عليه نأخذ بعد الرأس، قلنا يجب أن يكون رأسه متثاقلا على الأرض. بعد ذلك قال ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه، هذا هو المنكب. فعندما يسجد على الأرض يا ترى هل يقدم يديه إلى أمام رأسه أم يجعل يديه تحت سرته أو تحت أثدائه مثلا؟ في أي مكان يضع يديه؟ إذ المكان المعتبر، المكان الجيد الذي يوافق السنة يضع يديه حذو منكبيه، يعني إذا سجد على الأرض تكون إحدى يديه على يمين رأسه تماما والثانية على يسار رأسه تماما. هذا يضع، إذن يندب أن يضع كفيه حذوى يعني مقاربا متحافيا مع المناكب منكبيه، وينشر أصابعه، هذه الأصابع ممكن أن تكون هكذا إلى مشرق أو إلى مغرب، وممكن أن تكون متعاكسة متقابلة، ويمكن أن تكون متجهة إلى القبلة تماما، السنة أن تكون متجهة إلى القبلة، هكذا تكون متفرقة وهكذا تكون مضمومة. ماذا قال؟ ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر، هذا النشر نشر أصابعه مضمومة، يعني لا يجعلها هكذا منفتحة مع بعضها البعض، مضمومة يعني كمان ليست مقبوضة، في فرق ما بين المقبوضة وبين المضمومة، مضمومة أي ليست متباعدة عن بعضها البعض متجهة للقبلة، ويعتمد عليها، يعني دائما لا يجعل يده هكذا وكأنه معتمد على ركبتيه ويمس الأرض فقط مس، لابد أن يتحامل بيديه عندما يريد أن يسجد أيضا. ويجب ألا يهوي لغير السجود، دائما هذا الأمر الذي نكرره كثيرا، عندما يريد الإنسان أن يسجد أو أن يري وأن يرفع، أن يركع وأن يرفع، دائما هذا السجود وهذا الرفع سواء كان للركوع أو كان للسجود دائما إنما يقصد في كل فعل الفعل الذي يريده، فإذا أراد أن يهوي لركوعه يقصد هذا الفعل، وإذا أراد أن يقوم من ركوعه يقصد هذا الفعل، وإذا أراد السجود يقصد هذا الفعل. لذلك قال ويجب ألا يهوي لغير السجود كما مر في الركوع، لسبب من الأسباب شعر بألم فوقع على الأرض، قول والله وقعت وقعت وصار هذا صرت في الأرض بساوية سجود، لا، ينبغي عليه أن يقوم وبعد ذلك يسجد، لأنه عندما وقع لم يكن قاصدا السجود. فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود. يعني هو أراد النزول الآن إلى السجود، مع إرادته النزول سقط وقع، لكن الإرادة كانت موجودة. هذا السقوط الطارئ أثناء الهوي هل يضر؟ لا يضر. فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود، بل يحسب ذلك سجود، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط. شلون الإنسان لما بينزل بيعتمد على إيديه ويعتمد على ركبتيه، يا ترى لو نزل هيك على الأرض واعتمد على رأسه مثل اللي بدق البتقالي مثلا، فإذا هو هل يقصد بذلك السجود أم يقصد الاعتماد على الرأس؟ نسأله. إن قصد الاعتماد على الرأس لا يصح هذا السجود، وإن سقط وإن نوى الهوي ووصل إلى الأرض ساقطا على جبهته وهذه نية الهوي كانت سابقة، فإن السجود يكون صحيحا، فإنه يلزمه طبعا إن قصد وضع الجبهة على الأرض والاعتماد عليها، يعني إن قصد الاعتماد بوضع الجبهة على الأرض، نقول له فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ يعني الصارف في ذلك أنه إنما أراد أن يعتمد على جبهته ولم يرد وضع الجبهة على الأرض والهوي من أجل السجود، عند ذلك صار هنالك صارفا. ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة وسجد أجزأه. يعني هذا يتصور في إنسان كبير في السن أو يقف على مكان ربما ليس يعني تمام الراحة فيه، سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود، يعني الانقلاب صار في إرادة للسجود، في هذا الانقلاب صار إرادة للسجود، نعم، أو بنيته ونية الاستقامة، يعني جمع أشرك ما بين نية الجلوس من الوقوع وما بين السجود في آن واحد وسجد أجزاءه. بمعنى آخر، إذا قصد السجود أو قصد التشريك بين شيئين، استقامته من الوقوع مع السجود صح هذا السجود. فإن نوى الاستقامة فقط وبعد ذلك وجد نفسه في حيز السجود، فإجت وإجت لحن السجود، هل يصح؟ لا يصح لوجود الصارف، بل يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجد، فإن قام عامدا بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرها، وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته، لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا، ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه. يعني نحن عندما نريد أن نقول له أن يجلس أن يقعد وبعد ذلك يجلس، هل يطلب منه أن يقوم؟ نحن نريد الهوي إلى السجود، لو أراد فقام بعد هذا السجود قام قياما زائدا، معنى ذلك أحدث شيئا زائدا في الصلاة، إحداث الشيء الزائد في الصلاة عامدا تبطل في ذلك صلاته. السؤال الآن الآخر الذي يبينه الشيخ، كيف يكون السجود؟ عندما نسجد نحن نسجد على منطقة مستوية، في المنطقة المستوية عندما نسجد يكون الرأس أخفض من اليتين، الأليتين أعلى من الرأس، والرأس أخفض من الأليتين. يا ترى هل هذا الشكل واجب أم لا؟ هذا الشكل واجب. مثلا لو أراد البعض أن يتحايل في مسألة السجود فجاء إلى مرتفع فسجد عليه، فرأسه كان في هذا المرتفع أعلى من أليتيه، فهل يصح هذا السجود؟ لا يصح هذا السجود. قال: ويجب في السجود أن ترتفع أسافله، ما هي الأسافل؟ الأليتين، الأستين، نعم، على أعاليه، ما هو أعلى شيء؟ كتفه مثلا ورأسه، للاتباع، كما صححه ابن حبان. فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله، ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر. يعني السفن الآن، السفن الكبيرة لا يحدث هذا، لكن في السفن الصغيرة مثلا كانت تتلاطم الأمواج وكانت ترتفع وهو يصلي، ماذا حدث؟ أن رأسه كان أعلى من أسافله، عند ذلك نقول له هذا عذر نادر وينبغي عليك أن تعيد الصلاة. نعم، إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح. طبيب قال له ينبغي عليك بسبب مثلا مرض في عينيك، يوجد ضغط أحيانا على الأعين بسبب السجود، فكثيرا ما ينصح كثير من أطباء العيون لبعض الناس في بعض حالاتهم، هذا مثال يعني لا يشترط كل الأمثلة تكون في ذلك، فقال له نمنعك من السجود خشية على نظرك مثلا. فهذا الإنسان عندما يسجد لا يمكن أن يكون أعاليه أسفل من رأسه، إذن ماذا فعل؟ كالقاعد الذي كان قائما لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، هذا العذر، صاحب هذا العذر هل يعيد؟ لا يعيد. نعم، إن كان به علة، أي علة، معه مرض في ظهره، معه شيء، أي علة معينة، حروق، نعم، وهذه العلة يعني يترتب عليها أنه لا يمكن أن يجعل أسافله أعلى من أعاليه، عند ذلك نقول له صح سجودك ولا إعادة عليه. نعم، إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح. فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود، فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك. يعني بقي بينه وبين الأرض بهذا الضرر مسافة بسيطة، لو رفع هذه المسافة حط مخدة وسادة وبعد ذلك سجد عليها، لكن في هذا السجود الذي يسجده على هذه الوسادة تبقى أخفض من أسافله، عند ذلك هل يجب عليه أن يضع هذه الوسادة وأن يسجد عليها؟ يعني الآن الضرورة فقط أن يرتفع قليلا وبتتحقق كل شروط السجود، ولو ارتفع قليلا على هذه الوسادة تحققت كل الشروط. هذا الارتفاع هل نقول له مباشرة لا يكفي الانحناء أم عليه أن يفعل ذلك؟ إذا كانت جبهته على هذه الوسادة ويبقى رأسه أخفض من أسافله يجب وضع هذه الوسادة، أما إنسان أعد على كل الأحوال ستبقى أسافله أخفض من رأسه، فهل يجب أنا أصلي الآن قاعد، فهل يجب علي أن أجعل وسادة الآن مثل هذا الكرسي وأن أسجد عليه؟ لا، لا يجب. متى يجب؟ يجب عليه وضع الوسادة في حالة واحدة، إذا كان هذا السجود تبقى كل شروطه فقط يحتاج إلى وضع هذه الوسادة تحت رأسه، هل يجب عليه أن يرفع؟ يجب عليه. طب بده يكون أعاليه دائم؟ لا، يعني تبع الوسادة بده يكون أعاليه دائما أخفض من أسافله. إذا ما استطاع لا يجب عليه أن يجعل وسادة، بكفي الانحناء صار. فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود، بل يكفيه الانحناء الممكن خلافا لما في الشرح الصغير. هذا ينكس رأسه قليلا انخفاض قليل بحيث يكون انخفاض سجوده أكثر من انخفاض ركوعه، كالذي يصلي قاعدا أو يصلي على كرسي بعجز فيه. من أحيانا العجز بيكون في جزء، يعني أحيانا ترى الإنسان سليم وصار في عنده ترقق عظام مثلا، وقال له الطبيب لا ننصحك يعني، وإن هذا الأمر يضر بك لو وصلت وتحاملت على ركبتيك، لا يجوز أن تتحامل على الركبتين أبدا. طبعا الإنسان هو أدرى بنفسه ولا بد من سؤال مختص في ذلك. أحيانا ممكن لو وضع شيئا طريا تحت ركبتيه يصح، يعني يمكن أن يسجد ولو أراد أن يتحامل. لقد رأيت بعض الفقهاء يعني جعل قطعتين إسفنج إلى جهة ركبتي هنا وإلى جهة ركبتي هنا، كرسي على اليمين وكرسي على اليسار، وأراد أن يصلي فتراه يتحامل بصعوبة على الكرسيين وينزل على هاتين القطعتين، ومع ذلك لم يتحول من قيام إلى قعود لإمكانه أن يفعل ذلك، فهو أدرى بنفسه. يعني دائما الإنسان يدرك كيف يستطيع أن يصلي هذه الصلاة التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها. أما أن نتحول مباشرة، تلاقي واحد عبير كودركيد ما شاء الله برات الجامع واقف بدكانته 4-5 ساعات، ولما بوصل للجامع بياخذ الكرسي بده يقعد عليه، لا. أما هو في الأصل ربما كما لا يجب علينا ألا نعترض على هؤلاء الناس، مو كل واحد نعترض عليه. أقول لك أنا كلياتي ما فيني شيء، لكن لا أستطيع أن أخفض رأسي لأن انخفاض الرأس في عندي أعصاب بالأعين مثلا أو في الرأس أو في كذا منعني الطبيب من وضعية السجود، فماذا علي؟ هنا يتحول من يعني لا يسجد ولا يركع بالمقدار الذي طلب منه. والحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين ولو في نفل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا في الصحيحين. وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول يكفي أن يرفع رأسه على الأرض أدنى رفع كحد السيف. نحن عندنا ركن، هذا الركن منقسم إلى قسمين، السجود ركن واحد لكن يتألف من سجدتين، يدخل ما بين هذا الركن ركن آخر وهو الجلوس ما بين السجدتين. فهذا الجلوس هل يجب أن يستوي جالسا؟ ننظر إلى هذا الإنسان، كل إنسان بحسبه. خلينا نرجع نذكر المسألة السابقة عندما قلنا رجل كبير في السن انحنى ظهره، فلما انحنى ظهره رأيناه وهو قائم على هيئته الراكع، صحيح؟ لأنه لا يستطيع أن يرفع رأسه، عندما يمشي يمشي وكأنه راكع، وذلك لكبر في سنه وطول في قامته، فترى بعض هؤلاء الناس يصبح كالراكع تماما، لكن نقول له في ركوعه يجب أن يكون أخفض من هذا القيام. كذلك الآن في السجود ربما يأتي بعض الناس صاحب علة، يعني لا يستطيع أن يجلس ولو تحامل تحامل على يديه، فإذا أراد أن يرفع من سجوده ماذا فعل؟ كان يتكئ على يديه فرفع وبقي متكئا على يديه، صح هذا الرفع من السجود؟ صح للضرر الذي فيه. ما واحد قادر رفع رأسه هيك شوي من الأرض قال بده يرجع، يعني مباشرة جعل ذلك الأمر، نقول نحن لم نقل له إن الركن هو رفع رأسه، وإنما قلنا إن الركن هو الجلوس ما بين السجدتين. فمتى يسمى جالسا؟ أقل ما يكون جالسا، هذا هو الحكم في الجلوس بين السجدتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستوي جالسا ما بين السجدتين. والثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، أيضا يعني بأي شيء في الجلوس ما بين السجدتين. والطمأنينة هي كما قلنا سكون بعد حركة، لحديث المسيء صلاته ويجب أن لا يقصد برفعه غيره. والله شاف شغل اللي حتقرصه أم رفع، فكان جالس الآن ما بين السجدتين، هل قصد الرفع أم قصد الجلوس ما بين السجدتين، الرفع من هذا الخوف أم من أجل السجود؟ إن رفع من أجل أنه خاف شيئا ينبغي عليه أن يعود وبعد ذلك يرفع من أجل الجلوس ما بين السجدتين، لحديث المسيء صلاته ويجب أن لا يقصد برفعه غيره كما مر في الركوع. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، ويجب عليه أن يعود إلى السجود، ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل. يعني عندنا في الأركان أركان طويلة وعندنا أركان قصيرة. الركن القصير قدره الفقهاء بأشياء، هذه الأشياء سنضرب على ذلك مثلا عليه. الاعتدال مثلا، أعلى شيء في الاعتدال نأتي بالوارد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فإن وصل إلى ضعف الوارد صلاته صحيحة، أما إذا زاد على الضعف فإن صلاته معنى ذلك. إذا أتى بأطول الاعتدال أو بأطول الجلوس ما بين السجدتين وزاد على ذلك أنه أتى بمثله تماما نافلة معه، عند ذلك نقول إلى حد آخر صلاتك مجزئة. أما إذا زاد على ذلك صار ركن طويل، الجلوس ما بين السجدتين صار مثل التشهد أو مثل القيام، عند ذلك نقول إن كل من يطيل الركن القصير إطالة مفسدة للصلاة عند ذلك نقول بطل صلاته. وأكمله يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه. وأكمله يكبر، يعني عندما يريد أن يقوم من السجود يقول الله أكبر بلا رفع يد، يعني ما بيساوي مثل ما بيعمل بتكبيرة الإحرام. عندما يقوم من سجوده إلى السجود إلى الجلوس ما بين السجدتين يرفع رأسه ولا يرفع يديه، لا توجد هيئة هنا أن يرفع يديه في الأرض وحذو منكبيه من أجل التكبير، فقط لفظ التكبير، ويرفع رأسه. وأكمله يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه، يعني وهو يرفع من الأرض يقول الله أكبر من سجوده للاتباع، رواه الشيخان. ويجلس مفترشا، وسيأتي بيانه للاتباع. عندنا الجلوس بينا أن الجلوس الذي يوجد في الصلاة على عدة أنواع. أما الأنواع المسنونة هي الافتراش والتورك. أما الافتراش هو أن يجعل يساره تحت أليتيه وأن ينصب رجله اليمنى على أصابعها، عند ذلك يكون هذا الإنسان ماذا؟ مفترشا. ما معنى مفترشا؟ يعني جعل قدمه اليسرى فراشا لمقعدته، عند ذلك يسمى مفترشا. هذه الهيئة أحسن هيئات الصلاة، أحسن هيئات الجلوس في كل الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يسن أن يجلس في التشهد الأخير مفترشا متوركا. ما معنى متوركا؟ أن يجلس على وركه وينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، هذا الذي يسمى التورك. ويجلس مفترشا وسيأتي بيانه للاتباع، واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه. اليد يعني كي أين يضع يديه عندما يجلس ما بين السجدتين؟ هل يضع يده على صدره أم يضع يديه على الأرض؟ أين يضع يديه؟ يضعها على ركبتيه، على فخذيه، قريبة من ركبتيه، يعني لا يجعلها في المؤخرة، وإنما يجعل رؤوس الأصابع على ركبتيه، بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ناشرا أصابعه، يعني متجهة إلى مضمومة للقبلة، كما في السجود قائلا ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع. ثم بعد ذلك يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل، في الأقل والأكمل، يعني إما أن يأتي بالطمأنينة بمقدار سبحان الله، وهذا هو الأقل، أن يأتي إلى سكون بعد حركة ولو لم يتكلم شيء، قال الله أكبر واستقر في جلوسه، وبعد ذلك شرع إلى السجود في الثانية، أو قال هذه الأذكار التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يسجد السجدة الثانية ليتابع ركن السجود. قال والثالث عشر من أركان الصلاة الجلوس الأخير، لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. نحن نذكر أن القيام لا بد أن يكون من أجل تكبيرة الإحرام ومن أجل قراءة الفاتحة، وهنا يجب عليه أن يكون جالسا من أجل أن يقرأ التشهد، فالجلوس أولا وقراءة التشهد ثانيا، فلذلك قال الجلوس الأخير. ماذا خرج من الأركان عندما قال الجلوس الأخير؟ الجلوس الأول، الجلوس الأول بعض من أبعاض الصلاة، لو تركه صلاته صحيحة. ألا ترى أن الإمام في المسجد إذا قام إلى الثالثة من صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه لا يعود لأنه تلبس بفرض من الفرائض، فإذا قام لا يعود إليه، لكن لو قام إلى الخامسة فهل يعود؟ يجب عليه أن يعود، ولو لم يعود بطلت صلاته لفعل الزائد. الجلوس الأخير لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. بعد ذلك قال والرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه، والتشهد له يعني ألفاظ سنأتي إليها، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.